ولا بحديث العقائد، انما هذا كتاب جامع. كذلك صحيح مسلم كتاب جامع، لو مشيت الى سنن ابي داود صحيح هو في الاحكام، لكن ايضا فيه كتب وابواب لا تتعلق بالاحكام، ككتاب مثلا السنه، مثلا ككتاب الادب، مثلا ككتاب الفتن، مثلا كتاب وصف الجنه او النار او غير ذلك. لكن نحن نريد من اخواننا التخصص مثلا في الاحكام واحاديث الاحكام، لان لابد ان يصبوا جهودهم في هذا المضمار. معنى الاربعون ثم بعدها ما يتمم بالخمسين حديث الذي ورد في جامع العلوم والحكم، ثم بعد ذلك عمده الاحكام، ثم بعد ذلك نور المرام، ثم بعد ذلك كتاب المنتقى منتقى الاخبار الذي شرحه في نيل الارض. قال يقول هنا جاء الادله جمع دليل وهو باللغه المرشد الى المطلوب، وعند الاصوليين ما يمكن توصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري، وهو عند اهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر لا باس. واضافه الاصول الى الادله بيانيه، بيانية أي ببيان أن هذه أدلة هي أصول، هي أصول، أصول للأحكام. قال أي أصول هي الأدلة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الحديثية صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية، وهي نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأحكام جمع حكم، وهو عند أهل الأصول خطاب الله المتعلق بأفعال مكلف من واجب، من محرم، من مكروه، من مستحب. قال من حيث إنه مكلف، وهي خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة الشرعية، معنى احترازا من الأحكام العقلية، احترازا من الأحكام العادية، احترازا من الأحكام العرفية، احترازا من الأحكام اللغوية، كل هذه أحكام. فقال الشرعية وصف الأحكام يخصصها أيضا عن العقلية، والشرع ما شرعه الله لعباده كما في القاموس، وفي غيره نهج الطريق الواضح، يعني الشرع هو النهج الطريق الواضح، واستعير بالطريقة الإلهية من الدين. حررته بالمهملات، بالمهملات يعني ماذا؟ حررته، من أحسن حررته، ما ينفعش واحد يضع بدل الراء ازاي؟ لا، حررته الحاء ممن الواحد، الراء الراء كذلك، والضمير للمختصر، والتحرير والتصفيق والتنطيح والتحقيق والتنطيح. قالوا في القاموس تحرير الكلام وغيره تقويمه ويناسبه بالشارع، تهذيب الكلام وتنطيح تحريرها. ليس هذا إخوة من باب تزكية النفس أو التفاخر، ولكنه بارك الله فيكم من باب بيان هذه البضاعة الشيقة التي يتنافس الناس في تحصيلها وحيازتها. قال ومن باب أيضا التحدث بنعمة الله عز وجل. قال ومن باب تشويق النفوس وبعث الثقة بالنفس إذا قرأت في هذا الكتاب. قال تحريرا مصدر نوعين لوصفه، قال معنى مثل بقوله بالغا بالغين المعجمة. لماذا قلنا الغين المعجمة يا شيخ محمد؟ احترازا من ايه؟ من المهمل، لان الغين شوف الغين، حط كده العين جنبين، العين الف لام عين ياء نون، وبتشتبه فيقول لك هذه مهمله وديك معجمه. لكن ممكن لما تكتب ال عين كده الف الف لام عين تاتي ذبابه تعمل على العين حاجه كده تصير الغين، تشتبه بقى وتتصحف عليها. فيقول لك المعجمه تضبطها والمهمله تضبطها. الذبابه تيجي تعمل ونيمة، والراجل الذبابه اسمه ونيمة، تعمل ونيمة كده اهو، وقفت انت ربطت حيث الراس حرفت عليك كده. لكن العلماء يضبطون المسائل بالحروف، يضبطون الكلام بالحروف، يقول لك المعجمة يقول لك المهملة، بس الألف ما فيش فيه بقى معجمة مهملة،